كان من المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون ثمرة في خالق فالخالق العاملون عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الباب يتعلق بالأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة. عبر عنه المؤلف بقوله: باب من يجوز دفع الزكاة إليهم. وعبر غيره في باب أهل الزكاة كما في الزاد وغيره. والله سبحانه لم يكل قسمة أموال الزكاة إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وإنما تولى هذا بنفسه وبينه في كتابه كقوله جل وعلا في سورة التوبة: إنما الصدقات، يعني الزكاة، للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف. ثم قال: فريضة من الله والله عليم حكيم. النفوس مجبولة على حب المال، وتحبون المال حبا جما، وهذا شيء طبيعي لا ينكر، لكن هذه المحبة للمال من كان مراقبا لله وخائفا منه فإنه لا يأخذ من هذا المال المحبب إليه إلا ما أحله الشارع، وما حرمه فإنه ينتهي عنه. أما من لا يبالي فإنه لا يهمه ذلك، بل الحلال ما حل في يده، ولا شك أن الله له ولأمثاله من المرصاد. والأصناف ثمانية وهم مبينون في هذه الآية. وجه الحصر في قوله سبحانه: إنما الصدقة. إنما هذه تدل على ماذا؟ إنما للحصر. وقوله الصدقات، الألف واللام تفيد ذلك أيضا. والصدقات المراد هنا الزكاة، والزكاة يطلق عليها زكاة ويطلق عليها صدقة في النصوص الشرعية. أما في عرب الناس فإنهم يطلقون الزكاة على الشيء الواجب والصدقة على الشيء المستحب. أول أهل الزكاة الفقراء، والفقراء جمع فقير، والفاء والقاف والراء أصل صحيح يدل على وجود اعوجاج بالشيء، ومنه فقرات الظهر. والفقير في أموره المعيشية شيء من الاعوجاج. وقد تعود النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، استعاد به عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، بخلاف المسكنة فإنه جاء في حديث عن جماعة من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا الحديث ذكره أبو الفرج بن جوزي في الموضوعات، إلا أنهم تعقبوه في ذلك، لأنه أن جاء جماعة من الصحابة وفي أحد الطرق ضعف، لكن مجموعة الطرق يقوي بعضها بعضا، ولهذا حسن بعضهم هذا الحديث. الصنف الأول الفقير، والفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الشيء ولكنه دون نصف كفايته. أما المسكين فإنه أعلى شأنا منه على الصحيح، وضابطه أنه من يجد نصف الكفاية فأكثر. من وجد كفايته ماذا يقال له؟ نعم، ايش نقول له؟ حسن، غني. فعندنا فقير، عندنا مسكين، وعندنا غني، لكن الغني هنا غذاء نسبي، غذاء نسبي، ولا معروف الغني بالإطلاق من عنده أموال كثيرة، لكن في هذا الباب باب أهل الزكاة المراد بالغني من يجد كفايته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من أسلم رزق كفافا قنعه الله بما أنه. الحديث الآخر من أصبح آمنا في سربه وهانا في جسده عنده قوت يوم كأنما حجت له الدنيا وفضل الله واسع. قد ألف بعض أهل العلم كتابا سماه كتاب الهلاكة والمفلوكين، يعني كتاب الفقر والفقراء، بين في هذا الكتاب أشياء مما يتعلق بالفقر والفقراء، ذكر جملة من أهل العلم ممن كان فقراء لا يجدون شيئا يذكر، وهو كتاب طريف في ذلك. وللعلماء كلام كثير حول الفقير والمسكين وأيهما أشد حاجة من الآخر، هل هما صنف واحد أو صنفان إلى آخره. في هذا ذكر الإمام القرطبي في تفسيره 9 أقوال، والصحيح في هذا أن الفقير أشد حاجة من المسكين. ولكن هل للخلاف بين أهل العلم في تفسير الفقير والمسكين أثر وفائدة، أو أنه خلاف لفظي لا يترتب عليه حكم؟ إيش نقول؟ إيش نقول؟ نعم. هذا صحيح، لكن هل له أثر؟ نعم، في الباب الذي نحن فيه كتاب الزكاة عموما ليس له أثر، سواء قلنا هو أشد حاجة هذا أو هذا ما نعلم، لكن ذكروا أنه في باب الوصايا لو قال شخص ثلث مالي للفقراء والمساكين ولفلان من الناس، وش تكون قسمة؟ ثلاثية أو ثنائية؟ أما هذا أو هذا، إذا قلنا الفقراء صنف والمساكين صنف وهذا غير هذا، فيقسم هذا الثلث أثلاثا، للفقراء ثلث وللمساكين ثلث، ولهذا قلت ثلث. وإذا قلنا الفقراء والمساكين شيء واحد فلهم نصف وهذا لهم نصف. ومما ذكروا في هذا الباب أن الفقراء والمساكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، مثل الإسلام والإيمان. إذا وجد إسلام وإيمان، كلمة الإسلام والإيمان في نص واحد، فالإسلام له مدلول الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. أما إذا أطلق الإسلام أو الإيمان على انفراد دخل أحدهما في الآخر، فهكذا الفقراء والمساكين. مما يؤيد هذا المعنى قوله جل وعلا في سورة البقرة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها من المساكين ولا الفقراء؟ الفقراء. طيب ما نعطي المساكين؟ لا، هم داخلون هنا. إذا ذكر الفقراء يدخل فيه المساكين، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء يعني والمساكين. واضح؟ هذه آية. يقول سبحانه في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 فقراء 10 مساكين. طيب يعني ما يدخل الفقراء هنا في آية البقرة؟ فقراء، وهنا إطعام 10 مساكين. واضح؟ يدخل الفقراء. وعندنا في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فجمع الله بينهما. فعندنا آية البقرة ذكر الله سبحانه الفقراء، وفي آية المائدة ذكر المساكين، وفي آية التوبة ذكر الجميع. فالحاصل أن الفقراء إذا ذكروا منفردين دخل فيهم المساكين، وإذا ذكر المساكين منفردين دخل فيهم الفقراء. واضح؟ من الأدلة على أن الفقير أشد حاجة من المسكين هذه الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وجه الاستدلال على ذلك. نعم غير هذا الكلام، غير هذا التوجيه، توجيه آخر. نعم، أن الله سبحانه قدم الفقراء بالذكر مما يدل على أنهم أشد حاجة. ومن المعلوم أن البداية تكون بالأهم فالأهم أو بالأهم فالمهم. هذا من الأدلة. دليل آخر. نعم، دليل آخر. نعم، في وجه ثاني. نقول دليل آخر. نعم، ما في عن دليل آخر. نعم، هذا هو المجال الأول. أقول هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني نعم نعم قوله سبحانه وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فهؤلاء وصفهم الله بأنهم مساكين وهم يملكون سفينة ما يدل على أنهم أعلى حالا من الفقراء وكذلك من الأدلة أنه عليه الصلاة والسلام استعاذ من الفقر وسأل المسكنة نعم قال الثمان الأول الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم من كسب أو غيره فقير ما عنده شيء أو يجد لكن أقل من نصف الكفاية فلو فرضنا أن شخصا يكفي 100 ريال ما عنده إلا 20 أو 30 أو 40 وش نقول عنه فقير شخص آخر يكفيه 100 عنده 60 ريال أو 50 ريال أو 70 ما عنده قدر الكفاية فهذا مسكين نعم والثاني من المساكين فهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية المسكين يجد نصف الكفاية 3/4 كفاية لكن ما يجد كفاية أو كافية يجد أقل من الكفاية لكنها أعلى من النص هذا ضابط المسكين قد جاء بعضهم أنه سأل رجلا فقال له أفقير أنت قال بل مسكين بعض الأعراب هذا من استدلوا به على أن المسكين أشد لكن المشهور هو ما تقدم أن الفقير أشد حاجة نسأل الله أن يغني الجميع من واسع فضله نعم قال الثالث العامل عليها وهم السعاف عليها والمحتاج إليه فيها الصيغ الثالث من أهل الزكاة العاملون عليها يعني الذين يعينون لجباية الزكاة وهذا شيء معروف النبي صلى الله عليه وسلم بعث من يجب الزكاة أن يأخذها من الناس وبعث الجباة من الأمور التي سبق الكلام عليها وأنه يجب على الإمام أن يبعث من يجب الزكاة لما في ذلك من الفوائد تذكير الناس تعليم الجاهل و إظهار هذا الأمر بين المسلمين والابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا البعث فهؤلاء الذين يجبون الزكاة يحتاجون إلى محاسب مثلا يضبط الحساب يحتاجون إلى من يحمل يحتاجون إلى عمال معهم ويحتاجون إلى من يكتب معهم فكل من احتيج إليه من محاسب ومن سائق ومن كاتب ومن كل من يحتاج إليه في هذا الأمر فإنه يدفع له من الزكاة ولو كان غنيا لأننا نعطيه لحاجتنا إليه لا لحاجته لأن من يعطى من الزكاة قد يكون لحاجته هو فقير أو مسكين وقد يكون لحاجة المسلمين إليه مثل جاري الزكاة ويشترط في هذا الذي يجب الزكاة والعامل على الزكاة يشترط فيه شروط، منها الإسلام ومنها البلوغ والعقل، وبعضهم يشترط الحرية، والصحيح أنه لا يشترط، قد يكون عبد يعمل أنشط من حر، ويشترط بعضهم الذكورية، يعني يكون ذكر ما يتولى هذا امرأة، لأنه نوع ولاية، المرأة ليست من أرباب الولايات. ويشترط فيه أيضا المعرفة، يعرف الواجب في الزكاة وما يتصل بعمله، ويعطى كم يعطى؟ قيل إنه يعطى ثمن ما يجبيه من الزكاة، الزكاة أهلها وأصحاب الأصناف الذين توزع عليهم ثمانية فيأخذ ثمن، وقيل إنه يأخذ بقدر أجرته بالغة ما بلغت، وبعضهم اشترط أن لا يزيد على نصف ما يجبي، والأقرب هو هذا أنه يعطى بقدر عمالته وبقدر حاجته. وولي الأمر قد يعطي هؤلاء من بيت المال، يصرف لهم مرتب ولا يصرف لهم مرتبا ولا حاجة إلى أن يعطوا من الزكاة كما عليه الواقع الآن. الآن يعطون مرتبا ويعطون أيضا ماذا؟ يعطون امتداد، يصرف لهم راتب وامتداد، لأنهم يذهبون إلى جهات مناطق تكون بعيدة، فالذين يأمنون في هذا الباب تبع وزارة المالية يسمونهم أهل العمالة، يصرف لهم مرتبات ويصرف لهم امتدادات ولا يعطوا من أموال الزكاة، لكن لو أعطوا فإنه جائز، والآية واضحة الدلالة على ذلك. نعم. قال والرابع المؤلف قلوبهم وهم السادس المقارنة في عتاديهم الذين يرجى بعقيدتهم جد كفرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم على المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها، كل هذا داخل في هذا المصرف، المصرف الرابع والمؤلفة قلوبهم. بعض الناس قلبه ضعيف الإيمان يحتاج إلى من يؤلفه ومن يستعطفه ويحتاج إلى من يقويه على أن يتقبل هذا الدين وأن ينشرح صدره له. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما عطايا عظيمة، ممن أعطى من صفوان ابن أمية، أعطاه وأعطاه وأعطاه، قال صفوان وهو كافر قبل أن يسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني وهو أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى كان أحب الناس إلي. فتأثير المال والعطاء على النفس أمره واضح، ولهذا جعل الله من مصارف الزكاة هذا المصرف. قد ذكر ابن الجوزي عددا من أسماء من أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وآلف قلوبهم، جمعه من كلام ابن إسحاق وغيره من المؤرخين وأصحاب السير، فبلغوا قرابة 50. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جماعة على 100 من الإبل، 100 من الإبل لرجل واحد، من ضمن أعطياته عليه الصلاة والسلام لصفوان أنه أعطاه إبلا في وادي إبل محملة قال هذا عطاء من لا يخشى الفقر. المهم أنه عليه الصلاة والسلام أعطى قوما على 100 وأعطى آخرين على 50 وأعطى بعضهم دون ذلك، وهذا راجع إلى اجتهاد ولي الأمر. والذين يعطون تأليفا لقلوبهم قسمان، منهم كفرة ومنهم مسلمون، فالكفرة رجاء المسلم أو كفا لشرهم، وهكذا بالنسبة لمن كان من المسلمين فإنه يعطى تقوية لإيمانه أو لأنه يراد من قوم الأشياء لو لم يعطوا وتؤلف قلوبهم لم يقوموا بها، مثل من كان حولهم جماعة من المسلمين وأريد جباية الزكاة منهم، وهؤلاء عندهم قوة لو لم يعطوا وطلب منهم أن يجبوا الزكاة من هؤلاء لم يقوموا بذلك، فبدلا من أن يقاتلهم الإمام ويصرف نفقات كثيرة يتألف هؤلاء ويدفع عن نفسه مقاتلة هؤلاء وما هو أعظم. أعد المؤلفة قلوبهم هم السادة المطاعون في عشائرهم، شخص كبير في قومه ومطاع في قومه، وهذا يخرج عامة الناس فإنهم لا يدخلون في هذا، وهذا هو المشهور أن الواحد من أفراد الناس لا قيمة له، أسلم أو لم يسلم الأمر سهل بالنسبة للدفع من الزكاة، أما إذا كان كبيرا ومطاعا ورئيسا يترتب على إعطائه مصالح عظيمة للإسلام والمسلمين. نعم. أعدون أول الرابع. العطية هذه يرجى منها أمور، الأول دفع شرهم، ايش عندك؟ ها ايش عندكم؟ أي هذا أولى، يرجى أن يسلم، يعطون رجاء أن يسلم أو يعطون كفا لشره. نعم. أو كذلك دفعهم عن المسلمين، يطلب منهم أن يدفعوا عن المسلمين عدوا مثلا. نعم. أو إعانتهم على الزكاة فيما يمنعهم دفعها. كذلك لو امتنع جماعة عن أداء الزكاة وحولهم قوم من المسلمين لكن إسلامهم ضعيف، فمن أجل أن تؤخذ الزكاة ممن امتنع أعطى الإمام هؤلاء تأليفا لقلوبهم وليقوموا بهذا العمل الذي فيه مصلحة. نعم. قال والخامس الإقامة. والصحيح أن هذا المصلح باق، بعض العلماء يقول إن هذا قد نسخ وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف قلوب الناس لما كان ضعيفا والإسلام في بدايته، أما بعد أن أعز الله الإسلام والمسلمين فليسوا بحاجة إلى أن يتألف أحد، وجاء هذا عن عمر رضي الله عنه وعن غيره، ولكن الصحيح أن هذا الصنف باقي، والآية الكريمة واضحة الدلالة على ذلك وهي من أواخر ما نزل الآية في سورة التوبة، ومن المعلوم أنها من أواخر ما نزل. نعم، هذا اختيار موفق في المغني. نعم. قال الخامس الرقاب، وهم المكاتبون والأشباب الرقيق. الخامس الرقاب، وفي الرقاب لاحظوا الآية الكريمة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، كل هؤلاء معطوفون على قوله للفقراء. اللام هذه لام إيش؟ تفيد التمليك، تفيد التمليك، فهؤلاء يعطون، وإذا أعطوا من الزكاة فإنهم يملكون ما يعطون ملكا تاما مستقرا. هذا أربعة الأصناف الأولى. الأربعة الأصناف الأخرى قال الله عنهم وفي الرقاب، وفي الظرفية، وفي الرقاب والغانمين وفي سبيلهم السبيل، هؤلاء لا يعطون مثل ما يعطى الفقراء عطاء تمليك، يعني ما يطالب منهم أن يردوه إذا استغنوا عنه. أما الرقاب ومن بعدهم فلا، فإن من أعطي منهم لأمر من الأمور وبقي عنده شيء فإنه يرده على من أعطاه. فمثلا عندنا قوله جل وعلا وفي الرقاب، وفي الرقاب، الرقاب من هم؟ المكاتبون. المكاتب من هو؟ الذي يشتري نفسه من سيده. كيف يشتري نفسه؟ شخص يشتري نفسه؟ جواب نعم. لو كان هناك عبد مملوك يباع 20,000 ريال، كان هذا موجود قبل فترة يسيرة، سوق كامل يباع فيه عبيد، يباع فيه عبدات، ثم حصل ما حصل وألغي الرق في العالم، وألغي الرق وجاء تحرير الرقاء، فلا يوجد رقاء الآن إلا على صفة قليلة نادرة في بعض البلدان. العبد هذا 20,000 مثلا شرى شخص صار مملوكا له يقوم بخدمته، هذا العبد أراد أن يتخلص من الرق، ما يكون عبد لهذا الرجل ولا لغيره، فقال لسيده إني أرغب في اعتاق نفسي وأن أشتري نفسي منك، فقال سيده لا مانع لدي، وكتبا بينهما مبايعة، باع فلان بن فلان عبده فلان على نفسه بمبلغ قدره 20,000، سدد على أقساط كل شهر 1,000 ريال مثلا. هذا العبد قبل المكاتبة يقال له عبد، ويقال له قن، ويقال له مملوك، الآن ترقى وأصبح يقال له مكاتب. والعبد إذا طلب المكاتبة ينبغي أن يجابل هذا وإلا لا يجابل. قال الله سبحانه أول الآية والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيه خير. فينبغي للسيد إذا وجد هذا طلب منه عبده أن يكاتبه، ينبغي أن يستجيب فكاتبه إن علمتم فيهم خيرا. والعبد هذا أو المكاتب رقيق، ما بقي عليه درهم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا أن فلان العبد هذا اشترى نفسه من سيده وليس عنده قدرة على دفع هذا المبلغ مبلغ المكاتبة، يجوز أن نساعد هذا العبد بأن ندفع عنه مبلغ الكتابة، أو نكمل إذا كان عنده شيء وتحصل على شيء لأن سيده جعله يعمل ويشتغل حتى يجمع المبلغ وجمع معه الشيء يكمل. هذا واضح. يلحق بالعبد المملوك ماذا؟ وش يلحق به؟ شلة الفقرة، اعتاق الرقيق، يعتق الرقيق هذا من الزكاة، ويلحق به أيضا يلحق به الأسير وهو من أخذه الكفار، كونه يفك الأسير من هذا المصرف هذا جائز، بل هو أولى. إذا كان العبد عند رجل مسلم وبين المسلمين يساعد على فكاك رقبته من الرق، فلأن يساعد هذا الرجل الأسير المسلم من أجل فكاك رقبته من الأسر ومن الكفار من باب أولى. واضح؟ نعم. لا لا لا شيء لا. والعتق مشروع، قد جاء الشرع في العتق في مواضع كثيرة، في كفارات كثيرة، والإسلام لا يهدف إلى استرقاق البشر، وإنما شرع هذا ورغب فيه كما قال جل وعلا في سورة البلد: فك رقبة، فك الرقبة هذا من الأمور التي التي حث عليها الشارع. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فهذا من أسباب افتكاك العبد من عذاب الله ومن النار. من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضو منه من النار. على كل هذا الكلام في هذا طويل، لكن الذي يهمنا الآن أن نعرف أن من مصارف الزكاة ما في هذه الآية الكريمة هو في الرقاق، وهم الأرقاء المكاتبون، ويدخل في هذا من ذكرناه آنفا. نعم. السادس الغارمون، الغارم الذي تحمل وصار عليه مطالبات مالية، لكن الغارم قد يكون غرمه هذا والديون التي تحملها لصالحه هو، لمصالحه الخاصة، دين من أجل شراء سكن أو سيارة أو زواج أو نفقة، كد على نفسه وعياله ما عنده شيء، تدين من أجل هذا. فهذه الأمور كلها شخصية، يعطى من غرم لحاجته من الزكاة شريطة أن يكون هذا الدين كان بسبب أمر مباح أما لو كان بسبب أمر محرم فلا يجوز، هذا متدين عليه 20,000، ليه 20؟ لا والله شارب له خمر وشارب له وسكي وشارب له دخان وشارب له، يجوز هذا؟ ما يجوز، ما يساعد على المعاصي. شخص آخر تدين 20,000 لينفق على نفسه وعياله، هذا يساعد. تدين من أجل سيارة مناسبة له أيضا، ما هو يشتري له شبح ولا يشتري له كدلك ولا يشتري له سيارات فارهة فخمة، يقول ساعدوني من الزكاة أنا علي دين، ما يجوز هذا. وكذلك من اشترى له قصرا أو مكانا فخما وأراد المساعدة من الزكاة، ما يجوز. يساعد الإنسان الذي تحمل حمالة مشروعة أو معقولة، أما من تحمل حمالة لأمور لا داعي لها وليست مناسبة له فإنه لا يساعد ولا يجوز، لأنه إذا فتح هذا الباب أصبحت الزكاة ألعوبة. نعم. لا نحن هذا القسم الأول. القسم الثاني الذي يتدين لصالح غيره، ما هو له، من أجل أنه أصلح بين قبيلتين أو طائفتين، ما يريد ما يستطيع أن يدخل في الصلح إلا إذا تحمل ودفع مبالغ، مثل لو اقتتل صنفان من الناس أو فريقان من الناس وصار بينهما قتلى وصار بينهما مصابون وأمور، فأراد أن يدفع دية وأن يرضي المصابين وأن يرضي كبار هؤلاء وهؤلاء ودفع لهم مبالغ من أجل الصلح فقط، فهؤلاء الأناس الذين يقومون بالإصلاح بين الناس ويتحملون حمالات وهم أهل وجاهة يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، شريطة أن ينوي وقت الدفع أن يرجع على الزكاة وأن يأخذ من الزكاة. أما لو أصلح بين اثنين أو طائفتين ودفع من ماله وأراد هذا من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله ولم ينوي الرجوع ثم بدا له أن يرجع، فإنه لا يجوز ولا يرضى. وشرع هذا حثا على الأعيان وأهل الوجاهة على أن يقوموا بهذه الأمور، وإلا لو تركوا لما دخلوا في هذه الأمور ولما حصل الإصلاح المطلوب. وهذا من كمال هذا الشرع المطهر، أنه شرع أمورا نافعة وأشياء فيها مصالح عامة، فهذا يعطى ولو كان غنيا، لو كان غني وليس بحاجة يعطى ما دام أنه طلب ذلك ونوى ذلك، بخلاف من دفع ولم ينوي ولا في باله الرجوع ثم بدا له أن يرجع فلا. نعم. قال الأستاذ في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا إيمان لهم. السابع وفي سبيل الله، في سبيل الله قيل المراد في سبيل الله يعني في الجهاد في قتال الكفار فقط، كل ما يتصل بالجهاد وقتال الكفار يصرف له من الزكاة ويصرف للمجاهدين من الزكاة، جميع ما يحتاجون إليه من أسلحة ومن مراكب ومن ملابس ومن أي شيء، هذا هو المشهور وهو قول جماهير المفسرين والمحدثين والفقهاء، أن المراد بقوله وفي سبيل الله قتال الكفار وما يتصل به. وقد توسع قوم في المراد بسبيل الله فرأوا أنه يدخل فيه كل ما كان نافعا بما في ومنه بناء المساجد ومنه طباعة الكتب والمصاحف وكل ما يحتاج إليه الناس فإنه يصرف له من هذا، لكن الجمهور كما سبق على أن هذا لا يجوز من الزكاة، فلا تبنى المساجد من الزكاة ولا تبنى القناطر ولا المستشفيات ولا تطبع الكتب وما أشبه ذلك من الزكاة، وإنما يدفع لها من غير الزكاة، من الشيء الذي يتطوع به الناس غير الزكاة. نعم. قال الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان لا يخالف في بلده. الثامن ابن السبيل، ابن السبيل، السبيل ما هو؟ الطريق، من استطاع إليه سبيلا طريقا. كيف قيل ابن السبيل؟ والسبيل هو الطريق يلد، قالوا لملازمته له، مثل ما يقولون ابن كذا ابن البحر وابن الليل وابن كذا. في كتاب ابن الأثير اسمه المرصع في الأبناء والبنات والآباء والأمهات والأدواء والذوات، المهم أنه ذكر أشياء كثيرة من الأشياء التي يقال لها ابن كذا. فابن السبيل يعني ابن الطريق، وهو المسافر المنقطع به سفره أو المنقطع به سفره. إذا سافر إنسان إلى بلد ومعه نفقة، سرقت هذه النفقة، أو وجد هذا البلد غالي المعيشة، صرف ما معه ما كان يتوقع أنه بهذا الغلاء، فذهب ما جميع ما لديه وأصبح فقيرا، وهو في البلد لا يعرف ولا يستطيع أن ينفق على نفسه ولا يستطيع أن يرجع إلى بلده، فهذا لا شك أنه في حالة لا يعني يحمد عليها، في موقف لا يحمد عليه، أصبح محتاجا، يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى سكن، يحتاج إلى أجرة نقل، فهذا يعطى من الزكاة. إذا وجد شخص انقطع به السفر واحتاج إلى مبلغ يعطى بقدر الحاجة، يحتاج إلى أن يرجع إلى بلده 500 ريال 1000 ريال أقل أكثر يعطى بقدر الحاجة، ولو وجد من يقرضه الجواب نعم الصحيح ولو وجد، لكن لو أمكن تحويل، لو كان شخص يستطيع أن له حساب في البنك وله يعني من يحول له مبالغ في البلد الذي هو فيه، هذا ما يجوز يعطي لأنه أو بحاجة، لكن لو فرضنا أنه ما عنده شيء أو في بلد متخلف ما عندهم هذه الأشياء ولا يمكن أن تسلك هذه الطريقة، فإنه لا مانع من أن يعطى من الزكاة، أما إذا أعطي أو أمكن تحويل مبلغ له فلا يعطى. نعم. قال هؤلاء هم أهل الزكاة، لا يجوز دفع مال إلى غيرهم ويجوز دفع مال إلى واحد منهم. نعم، هؤلاء هم أهل الزكاة، لا يجوز أن تدفع الزكاة لغيرهم. شخص قال أنا عندي مصرف تاسع وهو كذا وكذا، قل أمان المصارف المالية ما يجوز أن تعطى لأحد غيرهم. هذا أمر. الأمر الثاني اقرأ. قال ويجوز دفع مال إلى واحد منهم يجوز دفعها يعني الزكاة لواحد منهم على الصحيح. بعض العلماء يقول نجمع الزكاة، أهل الزكاة ثمانية، نقسم ما جمعنا ثمانية أقسام، كل قسم يعطى ثمن، وهذا مرجوح. والراجح أن الإمام يجتهد بهذا، بل يجوز أن تعطى الزكاة لواحد يعني لفقراء، بل لو لفقير واحد. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زهير بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر. سلمة بن صخر هذا ظاهر من امرأته في رمضان، والظهار المؤقت لا يترتب عليه الشيء إذا انتهى الوقت ولم يحصل شيء، لكن هذا ما استطاع أن يصبر. لو انتظر حتى خرج رمضان ما جامع زوجته، لأن ظهرها في رمضان، أنت علي كظهر أمي في رمضان، أصابها في رمضان، فوجبت عليك كفارة الظهار. كفارة الظهار ما هي؟ عتق رقبة، ما استطاع يصوم شهرين متتابعين، أيضا ما استطاع يطعم 60 مسكينا. فهذا سلمة ويقال سلمان ظاهر من امرأته في رمضان وأصابها في رمضان، فقال لقومه وطلب منهم أن يذهبوا معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذروا وقالوا نخشى أن ينزل فينا آية يبقى علينا نهارها. المهم قالوا اذهب أنت، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له أعتق رقبة، قال لا أستطيع، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا. فقال يا رسول الله إنا بثنا البارحة وحشا لم نأكل شيئا، ما عندنا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى مصدق بني رزيق ومره أن يسلم صدقتهم لك، هو منهم. فذهب إلى قومه وقال وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير والسعة، وإنه قد أمر أن تدفعوا لي صدقتكم أو كما ورد، فدفعوها إليه. فالمهم دفعها إلى فقير واحد جائز. نعم. قال وقال لقبيصة أخي يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأكل لك بها. كذا حديث قبيصة صح في مسلم. قبيصة تحمل حمالة ووضع ذلك عليه السلام، فأمره ينتظر حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها، يدل على جواز دفعها لشخص. نعم. قال ويدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته. يدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته. العلماء في هذا الكلام قيل إنه يعطى بقدر الحاجة مدة سنة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله قوت سنة، وقيل يعطى قدرا يخرجه من حد الفقر إلى حد الغنى النسبي يعني، وقيل غير ذلك، والصحيح أنه يعطى حاجته مدة سنة. نعم. يعطى بقدر الحاجة، الزكاة ليست جبر خواطر، يعطى بقدر الحاجة مدة سنة لأنه سيعطى في السنة الثانية وهكذا. نعم. قال ولعامل قدر عمالة، العامل يعطى قدر العمل الذي قام به. نعم. قال ولعامل الذي ما يحصل به تأتي كذلك المؤلف يعطى بقدر ما يحصل به تأليف قلبه. نعم. وإذا المكاتب والغاري ما يقضي به دينه. المكاتب يعطى قدر الدين الذي عليه. نعم. وكذلك الغارم. والمراد الغارم لمصلحته أو لمصلحة غيره. نعم. وإذا الغاري ما يحتاج إليه لغزو. كذلك المجاهد يعطى ما يحتاج إليه في جهاده وغزوه. نعم. وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. ابن السبيل يعطى ما يوصله إلى بلده. لو احتاج إلى أن يرجع إلى بلده عن طريق الطائرة قال أعطوني مبلغ أشتري تذكرة درجة أولى تعطيه ولا ما نعطيه؟ نعم ما نعطيه أفق ولا لازم سياحي؟ الذي يقول لا أخطأ والذي يقول نعم أخطأ. كيف؟ ها؟ نقول هذا فيه تفصيل. قد يكون هذا الشخص وجيه ومن الأعيان ولم يعتد أنه يركب سياحي ولو درجة أولى ولو كان يبعد شيء أعلى يمكن يركب فيه هذا نعم. أما إذا كان من عامة الناس أو من متوسط الناس فلا. نعم. قال ولا يزاد واحد منهم على بعض. نعم يعطى بقدر الحاجة. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة وهم الفقير والمسكين والكافر والمكافر والغارب لنفسه وابن السبيل. يعني أهل الزكاة منهم من يأخذ لحاجته هو فهذا يعطى بقدر الحاجة ومنهم من يأخذ لحاجتنا إليه فهذا يعطى ما يقابل عمله. نعم. وأثاث يجوز الدفع إليه مع الغنى وهم العامل والمهلك والغاري والغارم بإصلاح ذات البلد. نعم واضح انتهى. طيب نكتفي بهذا القدر. وفق الله جميعا وصلى الله عليه وسلم.